بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 40، وهي قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. والآية التي قبلها: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أيها الإخوة، كما أن في عالم المادة هناك نور وظلام، كذلك في عالم الإيمان هناك إنسان يرى وهناك إنسان أعمى. وإذا وسعنا الدائرة، هو أصم عن سماع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يرى، أموات غير أحياء. مثل الرجل المؤمن وغير المؤمن كمثل الحي والميت، أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. يعني أحد علماء الغربيين، وهو من كبار علماء الفيزياء، يقول: كل من لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. هذا المعنى ذكره بعض الشعراء: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قد تجد إنسان يتمتع بأعلى درجة من الحيوية والنشاط والشباب، ولكنه عند الله ميت. وقد تجد إنسان اصطلحت عليه الأمراض وهو حي في أعلى درجات النشاط الإيماني. فيا أيها الإخوة، الحياة والموت في عالم الإيمان معرفة الله والغفلة عنه، الحياة والموت في عالم الإيمان اتصال بالله وانقطاع عنه، الحياة والموت في عالم الإيمان عمل صالح وعمل سيء، إقبال وإعراض، استقامة وانحراف. فالإنسان له وجود مادي يشبه في هذا الوجود بقية المخلوقات، وله وجود إنساني. هذا الوجود يعني أن يؤمن، ويعني أن يعرف ربه، ويعني أن يعرف سر وجوده وغاية وجوده، ويعني أن يتحرك وفق ما خلق له. فلذلك: والذين كذبوا بآياتنا صم، لهم آذان موسيقية رائعة، يستمعون إلى الموسيقى وإلى الغناء، ويفرقون بين المغنين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، ولكنهم صم عن سماع الحق. ولهم لسان طليق، أدباء وشعراء ينطقون بالشعر والغزل وما إلى ذلك، ولكنهم بكم عن أن ينطقوا بكلمة الحق. يتواطؤون مع الكفار والمشركين، فيصمت لسانهم عن النطق بالحق. معنى قوله تعالى: صم بكم، أي لا يستمع إلى الحق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فمعنى صم أي لا يستمع إلى الحق، جعل الشهوة حجابا بينه وبين الله، وحبك الشيء يعمي ويصم، جعل شهوته ومصلحته وملذته ونزوته وغرائزه حجابا بينه وبين الله. صم لا يستمع إلى الحق، ولو وصلت موجات أصوات الحق إلى طبلة أذنه لكنه لا يستمع. علامة استماعه مبادرته إلى التطبيق، علامة استماعه للحق أن يترجم هذا السماع إلى سلوك وإلى انضباط وإلى التزام وإلى عمل طيب. والذين كذبوا بآياتنا، لأن الطريق الوحيد إلى معرفة الله آياته، والدليل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لا سبيل إلى معرفة الله إلا من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية. ثلاث طرق سالكة لمعرفة الله: أن تتفكر بآياته الكونية وبآياته القرآنية وبآياته التكوينية. هم صم وبكم وعمي، أي في الظلمات، وشتان بين ألا تملك عينا أو أن تكون في مكان مظلم. النتيجة واحدة: يستوي المبصر مع الأعمى إذا كان المبصر في مكان مظلم، لأن العين لا ترى إلا من خلال وسيلة وهي الضوء. إذن هو لا يرى الحقائق رؤية ذاتية، ولا يصغي إلى الحق لو جاءه من إنسان، ولا ينطق به لو كان النطق به ضرورة. في الظلمات من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والحقيقة مشيئة الله مرتبطة بأعمال الإنسان. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ما دام هناك فسق أو ظلم أو كفر، فهذا الإنسان بعبارة يذكرها العلماء تحصيل حاصل. يعني أنا حينما أغلق الباب الخارجي للمسجد، فهذا الباب لا معنى له ولو كان مفتوحا. ما دمت قد أغلقت الباب الخارجي، فسواء أغلقته أم لم أغلقه فالمحصلة واحدة. إذا الذي جعل شهوته حجابا بينه وبين الله فهو أصم أبكم أعمى. هو اختار الشهوة، إذا جعل الشهوة حجابا بينه وبين الله، وكأنه أراد الضلالة. للتقريب، بكل بلد لها نظام معين. لو أنه في بلد نظامه أن الإنسان لا يعين في وظيفة مرموقة إلا بشهادة عليا، ليس رائجا في هذا البلد إلا الوظائف مثلا، فلما الشاب يعرض عن الدراسة باختياره وبإصراره فكأنما اختار أن يكون فقيرا أو مشردا أو ليس له عمل. ما دام القناة الوحيدة الصالحة للوظيفة شهادة عليا، وما دام الشاب أعرض باختياره وبإصراره عن سلوك طريق العلم فكأنه أراد أن يكون بلا عمل وأن يكون فقيرا كلا على الناس. بالضبط، لما إنسان بيختار السرقة والجريمة، وحينما يقبض عليه ويعدم كأنه اختار أن تنتهي حياته بالإعدام. اختياره هذا، كل مقدمة لها نتيجة. بالضبط، المقدمات لها نتائج. أنت إذا اخترت المقدمة أوصلتك حتما إلى النتائج. هذا من باب البلاغة. من يشاء الله يضلله. هو الإنسان شاء الشهوة، شاء الزنا، شاء الربا، شاء السرقة، شاء أن يخرج عن منهج الله، وشاء أن يخرج عن مبادئ فطرته، والنتائج حتمية. هذه المقدمات لها هذه النتائج، فالذي يختار المقدمة هو حكما اختار معها النتيجة. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء أن يكون تحت مظلة الله عز وجل، أن يكون في حركته في الحياة وفق منهج الله. من شاء أن يطلب العلم، من شاء أن يعمل به، من شاء أن يكون عمله صالحا يبتغي به وجه الله. يعني شاء الهداية وشاء أن يكون على صراط مستقيم. هذه الآية تفيد أنه في بالكون قوانين، المقدمات لها نتائج. يعني مرة طبيب التقى بإنسان يدخن، قال له أنت ينتهي بك الدخان إلى الجلطة، أقسم لي بالله أنه بعد 6 أشهر، هو طبيب قلب، جاءه هذا الإنسان وقد أصيب بجلطة في قلبه. طبيب لا يعلم الغيب لكن يعلم المقدمات والنتائج، هذا السلوك ينتهي إلى كذا. أقسم لي طبيب آخر جراح قلب، قال لي والله من 8 سنوات وأنا أجري كل يوم عملية قلب، أقسم بالله مع تأكيد القسم أنه ما أجرى عملية قلب مفتوح إلا لمدخن. فإذا كان إنسان يبالغ في التدخين وقال له الطبيب أنت اخترت الجلطة، يعني هو اختار مقدمة لهذه النتيجة، هذا المعنى بالذات، اختار مقدمة والمقدمة تنتهي إلى هذه النتيجة. فهذا معنى قوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأقول لكم أيها الإخوة، إياكم وأعني نفسي أيضا، ثم إياكم أن تتوهموا أن الله يجبر عباده على معصيته، حاشا لله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وما من عقيدة شلت الأمة وجعلتها في مؤخرة الأمم كعقيدة الجبر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذكرت هذا التعقيد لئلا يتوهم متوهم أن الله إذا قال من يشأ الله يضلله، لماذا أضله؟ إله عظيم، وهل نجازي إلا الكفور؟ إله عظيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إله عظيم يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إله عظيم يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إله عظيم يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إله عظيم يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لا ينبغي أن نفهم هذه الآيات على غير ما أراد الله عز وجل. من يشأ الله يضلله بمعنى من مشى في أسباب الضلالة فالنتيجة محققة، ومن مشى في أسباب النجاح والفلاح فالنتيجة محققة. وفي عالمنا الدنيوي في المجتمع المدني مواطن مستقيم لا يخالف القوانين يدفع الضرائب، حر طليق، مواطن يخالف القوانين ويقترف الجرائم بالسجن في المجتمع المدني، هل يعقل أن نقول إن الدولة أرادته أن يكون في السجن؟ أي دولة لا تفعلها؟ نقول له هو في السجن لأنه ارتكب جريمة قتل، إذن هو في السجن. إذن من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الآن هناك آية تؤكد أن الإيمان في الأصل فطري. فطري. تصور فريق من الخبراء من بلد في الماضي كان يؤمن بأنه لا إله، يعني ملحدون، ركبوا طائرة ودخلت في غيمة مكهربة فاختل توازنها وكادت تسقط، ف فإذا بكل هؤلاء الخبراء الملحدون يقولون يا الله، معنى ذلك أن الإيمان فطري، وهذا المعنى ورد في القرآن كثيرا. أي إنسان مهما بدا فاسقا فاجرا منحرفا حينما يأتيه الخطر يقول يا الله. إذن يقول الله عز وجل قل أرأيتكم، يعني أرأيتم أنفسكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. سمعت أنه في بلد مسلم أصابه زلزال، فالمساجد عقب الزلزال الحرم والصحن في الخمس أوقات ممتلئة، معنى ذلك أنهم علموا أن هذا الزلزال عقاب لهم على فسقهم وانحرافهم وفجورهم، ففي إيمان فطري. فهذا الذي يدعي أنه إنسان علماني وإنسان موضوعي وإنسان يؤمن بالعلم والعلم فقط، والدين خرافي والدين ضبابيات والدين غيبيات والدين عادات وتقاليد، حينما يشعر أنه في ورم خبيث والتقرير أمامه يا رب ما في غيرك اختلف وضعه. ما أجمل أن تكون صحيحا قويا معافى وأن تقول يا رب، هي بطولتك. أي إنسان كائنا من كان عقب المصيبة يخضع لله، بس هذا خضوع المضطر. أما إذا كنت حرا وأنت صحيح قوي غني معافى شاب لا تشكو شيئا يا رب ليس لي غيره، فخضوعك لله وأنت قوي صحيح شاب بطولة. أما كل إنسان بعد الورم الخبيث وبعد تشمع الكبد وبعد الفشل الكلوي يا رب طبعا يا رب ما في غيره، لأن هذا صبر المكره. فما أجمل الإنسان أن يعرف الله وهو في الرخاء، ما أجمله أن تأتي بيته وأنت صحيح معافى. والله أيها الإخوة، أنا يعني اطلعت على إخوة كثيرين، والله هم طيبون، لكن إقبالهم على الله بدأ بعد المصيبة. على كل حال جيد، لأنه من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إنسان كان شاردا عن الله شرودا بعيدا، جاءته أزمة قلبية وهو في ريعان القوة والغنى والعلاقات والاتصالات، نصف البلد يعرفها، فأدخل إلى المستشفى في العناية المشددة، وغلب على يقينه أنه ميت ولن يعود إلى البيت، فناجى ربه قال له يا رب يعني أتحب أن ألقاك بلا ثياب؟ أعطني مهلة فلعلي أتوب إليك. الله عز وجل أعطاه مهلة وذاق طعم القرب. بيقول لي في ساعة من ساعات المناجاة قلت يا رب كل هذه السعادة بسبب هذا المرض الذي ألم بي وكان سبب توبتي إليك، لما لم يكن هذا المرض قبل 10 سنوات؟ أحياناً الله يتدخل تدخل لصالح العبد، بيكون غافل شارد ساهي لاهي، الدنيا أخذته، المال يعبده من دون الله، يعبد شهوته من دون الله، فإذا جاء ما يحول بينه وبين شهوته، وقد قال الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حينما يحال بينه وبين شهوته يعلم أن الله حق. أنا أتمنى على إخوتي الكرام وأخاطب نفسي معهم أن نعرفه في الرخاء، فالموقف مشرف أن تعرفه في الرخاء لا أن تعرفه عقب الشدة. على كل، بعد الشدة لو عرفته وتبت إليه جيد جدا، لكن شتان بين من عرفه في الرخاء وبين من عرفه بعد الشدة. قل أرأيتكم، أي رأيتم أنفسكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هذا هو الإيمان الفطري. والإيمان أيها الإخوة، الإيمان واقع لا محالة، لكن قد يقع بعد فوات الأوان ولا قيمة له إطلاقا. أنا أؤكد لكم أنه ما من إنسان على وجه الأرض، 6,000,000,000,000 عند الموت يؤمنون بما جاء به الأنبياء قولا واحدا، ولكن هذا الإيمان لا ينفعه. إذن خيارنا مع الإيمان خيار وقت فقط، بل إياه تدعون وحده، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. التوحيد فطري مغروس بأعماق الإنسان، بس لا يظهر إلا عند الشدة. أما في الرخاء بتقول زيد وعبيد وفلان وعلان وحجمي المال كبير وخبرتي متراكمة وأنا ابن عيلة وأنا كذا كله أنا، أنت بالرخاء بتجي الشدة يا رب ما في غيرك. فأنت إذا كنت مفتخر إلى الله وأنت في الرخاء تكون أقوى الناس، إن افتقرت إلى الله وأنت في الرخاء تكون أعلم الناس، إن افتقرت إلى الله وأنت في الرخاء تكون أغنى الناس، تكون أحكم الناس، إن افتقرت إلى الله وأنت في الرخاء. أما أي إنسان يفتقر إلى الله في الشدة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني أمم فسقت وفجرت وأشركت وكفرت، بل وأنكرت وجود الله أصلا، لأن هذه الأمم مدعوة إلى الله عز وجل وخلقت لتعرفه وخلقت للجنة. لم يخلق الله مخلوقا إلا للسعادة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه الأمم التي أرسل الله إليها البأساء والضراء لأنها شردت عن الله عز وجل ساق لها هذه العلاجات التربوية. وكلكم يعلم أيها الإخوة الله عز وجل سياسته مع خلقه أربع مراحل. أول مرحلة أجمل مرحلة وأسلم مرحلة وألطف مرحلة، يدعوك دعوة بيانية، تسمع درس، تسمع خطبة، تقرأ كتاب، تسمع شريط، تسمع موعظة، تسمع نصيحة، وأنت صحيح معافى قوي غني ما عندك ولا مشكلة. هي الدعوة البيانية هي ألطف دعوة وأكمل دعوة وأنعم دعوة. فالموقف الكامل منا أن تستجيب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كي تعيش الحياة التي خلقت من أجلها، كي يحيا قلبك، كي تحيا نفسك، كي تحيا بقربك من الله. فالإنسان لم يستجب، ما دام لم يستجب يخضعه الله لتربية أو لإجراء آخر يسوق له شدة، هذا يسمى التأديب التربوي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في الدعوة البيانية ينبغي أن تستجيب، وفي التأديب التربوي ينبغي أن تتوب. ما تاب لا استجاب ولا تاب. في عندنا مرحلة ثالثة بس هي خطرة، الإكرام الاستدراجي. يعطيه الدنيا كما تشاء، أموال وصحة ومكانة وشبكة علاقات، ما شكر بقي آخر حل القصم. دعوة بيانية أكمل موقف منها الاستجابة، تأديب تربوي أكمل موقف فيه التوبة، إكرام استدراجي أكمل موقف فيه الشكر. لا استجاب ولم يتب ولم يشكر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كما تسمعون عالم غني قوي متغطرس متكبر بكيل بمليون مكيال، وأقوياء وأغنياء وأذكياء وحياة مرفهة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مال، نساء، بلاد جميلة خضراء، غطرسة، كبر. هي الثالثة، الإكرام الاستدراجي. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنحن ما دمنا في العناية المشددة وما دامت الشدائد التي تحيط بنا حوافز إلى الله نحن بخير. ما دام في بقية حياة، في بقية خوف من الله، بقية رحمة، بقية إنصاف، بقية صدق، بقية أمانة، بقية عفة، بقية محبة، هذه البقايا نعمة. أنا في حياة، الطبيب يشوف مريض بظنه مات، بيمسك النبض بيدقق، ما في حركة نبض. لكل واحد منا يضع يده على مكان شريان بحس بالنبض، فالطبيب يضع يده على شريان بالمعصم ما في ولا حركة، قد يكون القلب نبض ضعيف جدا. يأتي بمرآة يضعها أمام أنفه، إذا صار في عليها بخار ماء معنى في تنفس، ما في بخار ماء. يأتي بمصباح شديد يفتح عينه ويضيء المصباح، إذا الحدقة صغرت معنى في ردود فعل، لا الحدقة صغرت ولا المرآة انطبع عليها بخار الماء ولا في نبض، إلا عظم الله أجركم خالصا. هيك الوضع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا التأديب التربوي الأكمل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني بالزلزال الذي حصل في شرق آسيا، أي طرح أنه هذا عقاب من الله وتأديب، في السواحل فيها فسق وفجور وفيها 800,000 غلام للفجور بهم وفيها كل أنواع المعاصي التي تحرمها الشرائع الثلاث، لا يرضى أن يكون هذا الطرح إلا أنه اصطدام لوحين وسبب هذه الكارثة. يعني أي طرح توحيدي سماوي مرفوض وأي طرح شركي أرضي مقبول. فلذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أنا سمعت أن الذين والعياذ بالله يحششون بيشتروا بلعة بسموها غالية كثير، فبيأخذها بحسيك بحلق بالأجواء، أي صوت عنيف يطير له هذه البلعة فجأة. هذا الإنسان بس يكون بعيد عن الله، يكون غني وقوي والأمور كلها بين يديه والملذات والشهوات، بيجي هيك مصيبة بتطير البلعة ويجد نفسه في قبضة الله عز وجل. فنحن بطولتنا أيها الإخوة ألا نصل مع الله إلى طريق مسدود. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لكن للتوضيح، وقد ذكرت هذا مرارا، ما كل من هلك في زلزال آسيا غير مؤمن، كل إنسان يموت على نيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله سخطه بأهل نقمته فهلك أناس مؤمنون ماتوا على نياتهم وأعمالهم. هذا موضوع ثاني، يعني إحنا التعميم من العمى، ما كل إنسان أهلك بزلزال ليس مؤمنا، قد يكون في مؤمن قد يكون في غير مؤمن. يعني مصيبة واحدة لبعضهم عقاب ولبعضهم امتحان ولبعضهم ترقيب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني هذا الظلم مرتعه وخيم، والله عز وجل يقول قل للذين كفروا ستغلبون. لكن دائما دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان. يخاطب الله نبيه وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. فمعنى ذلك حتى النبي الكريم وهو سيد الخلق وحبيب الحق قد لا يمتع عينيه، بنصر الله عز وجل. نحن مؤمنون وصابرون، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه، والحمد لله رب العالمين.